تقرأ عليه الصلاة والسلام. الظرف وقت او مكان عندنا في باضطراب فهو الازمنه وانتبه بالواقع فيه مظهرا كان والا همه مقدرا وكل وقت قادم ذاك وما يقبله المكان الا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغا ينتعل تمرمز من غمر وشرط قول ذا مقيسا أن يقع غرقا لها في أصله مقام السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المقول فيه وهو المسمى ظرفا. وسبق من المقاييس ايش؟ والمقول به المقول به سبق بعد الفعل ولكن يكون سبق المقول به. والمقاييس خمسه كما نقول في منظومه الشبراوي سماه الشبراوي وانشاناكم منها بيتين من قبل الموت. اذا المقاييس مثل المثل ضربت ضربك على عمري قد فأتى وفكت مني حظ من الحاضر. طيب هذا يقول فيه قال وهو المسمى ظرفا يعني يسميه نحويون ظرف. والظرف هو ما كان وعاء للشيء وكل انسان فهو في ظرف زمان ومكان. فيقول لك كل انسان هو في ظرف زمان ومكان. اما الزمان فظاهر والمكان ظاهر انت في البيت او في المسجد او في السوق لكن طيب اللي يطير بالجو هو في مكان الجو في طياره مكان الطياره فكل انسان فهو في زمان وفي مكان. المؤلف يقول الظرف وقت او مكان. وقت هذا ظرف الزمان او مكان هذا ظرف المكان. فاذا قلت جلست ساعه عندك جلست ساعه عندك وين ظرف الزمان؟ ساعه. والمكان عندك فيه. وقت او مكان ضمنا في باضطراب. ضمنا هل الالف تستثنى هنا الاطلاق؟ لا الاطلاق لانه قال وقت او زمان. لو قال وقت وزمان لو قال وقت ومكان صارت الالف تستثنى لكن لما قال او معناها اجتمع إن هذا أو هذا وعلى هذا فالألف فيها للإطلاق. ضمن يعني دل على معنى فيه. ضمن معنى في باضطراب يعني دل على معنى فيه أي موصف. وقوله في يعني معناه أنه يشتمل على معنى فيه على معنى في اضطراب احترازا مما تضمنها بقريب في مكان دون مكان. فإن بعض الكلمات أكثر منها في مكان دون مكان. مثلا سكنت الدار سكنت الدار الدار هذه تضمنت هنا معنى في أي سكنت في الدار. لكن هل هو باضطراب؟ لا. تقول بنيت الدار فهذا من المعنى فيه؟ لا. إذن الدار ما نعرفها ضرب لا نعرفها ضرب لأنها لا تتضمن معنى فيه باضطراب. إنما الذي ينقض مفعولا فيه والذي يتضمن معنى في اضطراب اي في جميع الامكنه كل ما جاء واذا هم متضمنون لمعنى فيه. ثم ضرب المؤلف مثلا للنوعين فقال فهنا انبث ازمنا هنا انبث ازمنا هنا ضرب وانبث ضرب وازمنا ضرب هنا وازمنا هذا ضرب اما انبث فهو فعل وكلمه هنا ضرب مكان مبني على السكون في محل نصب ورغم نقول منقول لانه اسم الاشاره واسم الاشاره مبني بشاره مبني كما تبقى وقوله ازمنا جمع زمان وهذا رفض الزمان وهو منصوب الان ولا لا نعم منصوب فأزمنا ظرف زمان منصوب على الترتيب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يحتمل على كفله على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان هنا ظرف المكان وأزمنا ظرف الزمان طيب ممكن نجيب مثال آخر من هنا اجلس هنا وقت نجي هذا المثال مضحك هل ما أعطت عن مثال معطيك أول مثال وما جاء أول مثال يأتي عن مثال تقول مثلا ثرت يوما ميلا ولد يوما هذا ظرف ميلا ظرف مشاء مشاء مثلا طيب المؤلف يقول الذي يظن في الزمن المكان والمكان كله هو المؤلف هذا واحد ايه يعني كان خير فيه يعني ابتداء خير الى المكان هذا هو ضبط هذا هو ضبط الشيء فانا سائل في هذا لا كيف تفيدها يعني هناك المبتاع صار فرق الجدد لكن لاحظوا ان الغدير زمان معنى وشيء محسوس لان كانت محيطا به فاحاطه الزمان بالمكان معنوي فهذا هو الذي قد يشكر عليكم بما تستفيد فيه انما ساعه كانها يعني بنا محيطا بالمكان من اول الساعه اول دقيقه الى اخر دقيقه فهذا هو التفسير فيه فانصبه بالواقع فيه انصبه فقمد هذا عليه على المقبول فيه او الضغط كما تحبه لم يقوله هو مثل نظر انصبه بالواقع فيه وش هو الواقع فيه الفعل او ما جرى مثله الفعل او ما جرى مثله فتقول مكثت عندك ساعة وين الواقع بالضبط المكث نعم وتقول انا ماكث عند كفاءه ماكث نيجعل لكنها جاريه مدركه فقوله بالواقع فيه اي في الذي وقع فيه سواء كان فعلا او كان قائما وقلبا وهو في فاعل وفي مفعول فانصبه بواقعه مظهرا كان والا كنوه مقدرا مظهرا كان يعني ان كان ظاهرا فلا إلا فإنها مقدرا. مثال المظهر هنا مفهوم وين عمل يوافقك هم ضعفي. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ وتقول ساعة. أي مكثت ساعة. فهنا مظهرا كان وإلا تنويه مقدرا. مظهرا كان يعني كان ظاهرا كذلك وإلا فإنها مقدرا. مثال مظهر هنا مذكور والعامل توافقي هم ضعفي. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ وتقول ساعة. أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مظهر؟ مظهر. لهذا قال تنويه مقدرا. إذا تبين لنا القاعدة. ماذا القاعدة في تعريف ظرف السماء والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه الثلاث. كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه اضطراب. هذا أي وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا ينصب في الواقع فيه. أي بالشيء الذي وقع فيه سواء كان ذلك فعلا أو قائما مقام الجلس. فالفعل مثلا جلست عند الساعة هذا فعل. أنا جالس عند الساعة هذا من قائم مقام الجلس أو جالس من الواقع. القاعدة جالس من الشرط الأخير أن العامل فيه يكون ظاهرا ويكون مقدرا. فالظاهر ظاهر صيغا والمقدر مقدر. كنت يوم كنت يوم مقدر وعامله ظاهر. كم كنت عامله مقدر ولا غير؟ لا. أنا أقول كم كنت فقلت أنت يوم مقدر من هذا قرر الحمد لله. طيب قال وكل وقت قادر جاء. يعني كل وقت مرض وقتنا الزمان كل زمان قادر أن يكون مفعولا فيه تلك بخلاف المكان. الزمان ساعة دقيقة ثانية يوما جمعة أسبوعا شهرا سنة حينا عصرا وما أشبه ذلك. كل زمان فهو قادر أن يكون مفعولا فيه ولا لا؟ طيب هذا قادر. إذا الزمان كله قادر أن يكون مفعولا فيه لأنه ما من شيء إلا هو في زمان. ما من شيء إلا هو في زمان. فقلت انتظرني ثانية ثانية شرابة نقول فيه أو قل ضرب الزمان من خلال الضرطية. انتظرني ساعة نفس الشيء. ولكن اعلموا ان الساعة في اللغة العربية غيرها في العرف. عندنا الساعة في العرف جزء من 24 جزءا من اليوم والليل قول. لكنها في اللغة العربية تطلق على الزمن هلا او كفر. على هذا الزمن قبل أو بعد. كل وقت يعني كل زمان إنه قابل أن يكون منصوبا على الصف. لكن المكان لا، وما يقبله المكان إلا مبهما. المعين حجرة، غرفة، بيت وما أشبهه، هذا ما يقبل نصوب الأخبار فيه إلا إذا كان مبهما. المبهم غير محدود غير محدد، أن ما له شيء يحدده، مثل نحو الجهاد. الجهاد سمى جهاد خف، جهاد خف يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، كل إنسان محاط بخف جهاد. فإذا نزل من الجهاد رقبة، هذا إذا المكان الشمال واليمين أمام أقل هم أوليه يقول غير ما يقدر غير أو شمال مغرب هم؟ طيب هل ما تحيك الآن متى يتفكر معنا إلى الجنوب؟ هل بين يمين وشمالي؟ شمال الغرب ولا الجنوب؟ الجنوب. أما نرد الحال الجهاد خصمات على هذه الجهاد الرئيسية. اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف. هذه كلها ظروف مشمل. جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك او خارج الخلف، خرجت فوق الخلف، نعم منذ ايش تحت الشجره. اذن الجهاد كلها راس مكان. والمقابل، المقادير مش المقادير، مقادير المسافة، مقادير المسافة مثل الميل والفرصة والبيت، الميل والفرصة والبيت. ومثل في الحالة الآن الكيلو، قول الكيلو إن هذه من المقادير. وهو المحصول. فقل مثلا صرت ميليه، صرت ميليه، اعرابها صرت فعل وفاعل، ميليه ظرف مكان وصول على الظرفيه وعلامه نصب الكسره نيابه عن الكسره. ميليه النون مشهورة، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عبارة عن اسم واضح. طيب تقول صرت قرن، صرت تقدم إعرابها فرسخا ظرف منصوب على الطرفية وعلى متنفسه فتحة ظاهرة في آخره. وقد يأتي يقول ومقادير وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل يعني ظرف مكان يكون مصوغا من الفعل، كمرما من رمى، مرما من رمى عليه يسمونه ظرف مكان. ويأتي ظرف رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد مثل جلست مكانه مثلها تمام فرميت مرمى زيد ورميت بالوقايه ومرمى ضرب مكان منصوب على الصرفية وعلى نصفه فتحة مقدرة على آخره ونعمل غرها إيش؟ اشتهار المحل بحركة حرف الجر الزائد كاسو مرمى ليه؟ كاسو ما عنده حرف جر الزائد ولا شيء وإنما الفتحة مقدرة على آخره ونعمل غرها التعصب ليش التعصب؟ لأنه ما يمكن أبدا تنظر بفتحة على أبدا طيب يقضي نقول ظن مقدر على آخره من عن غورها الثقة ولا نقول الثقة لأنه يمكن لك الفقيه يمكن تقول الله يقضي بالحق يا القرآن يقول يا مليون يدعو من عن غورها الثقة الثقة لأن الواو يمكن تضع على الحركة ولكن بثقة فتقول يدعو قل استقيها لهذا الفتح حيث أن قبيلة تظهر على الواو لأن ندعو من دونه إلى نعم تظهر على الياء نعم فعلم إن مرنا من رمز رميت مرمى زيد رميت فعل للعائد ومرمى ضرب مكان منصوب على الطرفية وعلى الطرفية فتحة مقدرة على الألف من عن ظهورها تعدل فمرمى من الرماء اشتغل يكون يوم عيد الواحد وش خطير فقط وشان المضمن لماذا العقل محدد معين بخلاف محدد معين في البيت مرحب الزهر له مكان لا ينفذ على طفل نعم ولهذا ما تقول جلست المسجد لا أما دخلت المسجد ففي اختلاف هو جاء في اللغة العربية يقول دخلت المسجد احسنت الدار لكنهم اختلفوا في المحلول بعضهم يقول على الصافية توحت عنه بعضهم يقول على منصوب على الخالق والتخطيط دخلت في المسجد وبعضهم يقول منصوب على التسجيل المحلول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به مثل قولهم خلق الله السماوات من السماوات من طبع التسليم المفعول به فالمهم ان المكان غرض المكان المحدد هذا المحفور هذا ما يمكن يفرض على نظرته رسمه طيب الجهاد مش الجهاد صرت ميرا طيب طريقا فلسقا طيب وبعضهم يرى ان ميرا فلسقا انه من المقدر مو من المقدر نعم هو حقيقه انه مقدر لكن فيه نوع من الحال لان ميرا ما يدري من الابتداء وعلمته ولا صحيح مساحه مقدره وتدين نوع الحال طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ما فيه عمل الجهد مرمى من رمى تقول رميت مرمى زيد رميت زيد وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى ما عن ظهورها تعز ومرمى مضاف وزيد مضاف. طيب جلس مجلس القديم مثله مثله وقد تقول مجلس القديم هنا بمعنى جلوس القديم يكون محضرا مني لكن اذا قرات مجلس القديم يعني في المكان الذي يجلس فيه القديم صارت الان ظرف ظرف مكان مثل كتريد يقول المؤلف لا لم يجلس هذه هي ظرف يعني في هذا المكان نعم يحدد المصدر من الاختيار ما في على الظرف لا ما في الاختيار ما في على الاختيار وربما ياتي فيما اذا كان كلمه مكسورا قد يختلف هنا جزء ان شاء الله فيما قال وترك كون ذا نقيصا ان يقع ظرفا بما في اصله ماء في السماء وهذا معقد غني شرط مبتدا شرط مضاف وكون مضاف اليه وكون مضاف وذا مضاف اليه والاشاره في قوله ذا تعود الى ما صيغ من الفعل لان الاشاره تعود الى اقرب مذكور ومقيسا خبر كون خبر خوف عندنا قولنا للخبر وحي خبر وحي بما لكبور وغير مار مثله قد عمل إن كان غير مار مثله. نعم طيب اين خبر اين في الكون اذا جعلنا مقيسا خبرها مضاف المقيس نعم مضاف الاشاره وهو محل فيه وقوله ان يقع ان حق مصدر يقع في المضاف المقيم بان وهو مؤول بمصدر والتقدير وقوعه وهو خبر شرط يعني شرط كون ما صيغ من الفعل نقيسا ان يقع ظرفا لما في اصله ماء السماء يعني لما اجتمع معه في الارض لما اجتمع معه في الارض يعني مرمى اذا كان منصوبا في رمى رميت مرمى هي لكن جلست منه مرمى البندق مرمى البندق هذا ما هو مقيم لانه لم يجتمع معه في اصل لان هذا الفعل جلس والضرب مرمى ما معنى مقيس وغير مقيس نقيس يعني معناه يمكنك ان تنطق بمثله يمكنك ان تنطق بمثله غير مقيس معناه ما يمكن ان تنطق وانما يقتصر فيه على ما جاء به العرب فقط ما نطق به العرب نقص عليه وما لا فلا مثل قول الفقهاء هذا مقيس وهذا تعبد هذا مقيس وهذا تعبد ما قد المهم يا جماعه المالك رحمه الله يقول ان الشرط كون ما صيغ من الفعل ظرفا ان يكون مطابقا لعامله في مادته مطابقا لعامله في مادته مرمى العامل في رمى مجلس العامل في جلس كذا طيب مقعد العامل في مقعد قعد نعم طيب لو أقول وقفت أمامه منظر البحر نقيف ولا نقيف؟ شيء جلست أمامه منظر البحر اختلفت الناس لأن هذه جلست ومنظر من مغرب من جلست فقول لنا هذا ما يجوز في أن أذا تتكلم بمثل هذا الكلام ما يجوز أن أقول جلست منه منظر البحر ما يجوز لأن هذا مقصور على السماء ليس معروف إذا قال حقيقة أن برق المكان ينحصر في الجهات والمقادير والثالث مرفوعة من الفعل مرفوعة من الفعل موافقة أنا ما سأل أنا لابد مدام مرفوعة من الفعل أنا موافقة طيب يقول وما يرى انتقل المؤلف الآن إلى أمر آخر وهو أن بعض الكلمات يكون بعض الحروف يكون متفردا وبعضها يكون غير متفرد أنا هو الضابط قال وما يرى ضرقا وغير ضرق فلا تدو تفرق مثل عبد الأخنظة من الوقت لحظة لكن فيه صار عندنا دوت واحد عند غيبون مع اليوم وكم كل غرفي وحول تصرف اللجان أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الطرف ينقسم إلى قسمين متفرق وغير متفرق متفرق وغير متفرق فما هو المتفرق؟ قال ما يرى ضرقا وغير ضرق فلا تدل الضرق إذا كانت الكلمة تارة تأتي ضرقا وتارة تأتي غير ضرق فإن هذا يسمى ضرقا متفرقا متفرق يعني مرض يكون كذا مرض يكون كذا هذا تفرق ولا يعني يفرق مرة هنا ومرة هنا مثل كلمة يوم كلمة يوم هذا ضرب قول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم هذا ضرب قول يعني منصوب على في يعني في يوم يقوم الحساب طيب قال الله تعالى وان يوما عند ربك كالف سنه بما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة هل يوما الآن ضرب؟ طيب إن يوم الفصل كان ميقاتا وذلك بضرب إذا نسمي كلمة يوم من الظروف المتفرقة من الظروف المتفرقة طيب كذلك أيضا المساء كلمة مساء تقول جلست مكانك مكانك على ضرب روح يعني على طريقي أي جلست في مكانك وتقول مثلا إن هذا المكان مريح إن هذا المكان مريح الآن هو ضرب ما؟ ليس ضرب إذن نقول كلمة مكان من الظروف المتفرقة من الظروف المتفرقة فصار عندنا أن ينقسم الضرب إلى سواء كان مكانيا أو زمانيا متفرق وغير متفرق فما كان يأتي بغير الضربية الجواب عليه فهو متفرق قال المعلم وغير التفرق الذي لزم غير مبتدع والذي خبره غير التفرق يعني غير الضرب المتصرف الذي لزم مش لزم ظرفية أو غيرها من الكلم أو شبه ظرفية أو شبهها من الكلم هذا المتصرف هذا غير المتصرف هو الذي لا يأتي إلا ظرفا أو مختصا بحال معين يعني ما يأتي دائما إلا ظرفا منفوق أو مختصا بحال معين يعني مثل مثلا في من مثل عند ظرف إن الذين عند ربك لا يسكرون عن ذلك هذه ظرف عندها سدرة المنتهى ظرف هل مختصر هذا غير مختصر لأنك ما ترى عند إلا منصوبة على المصدرية أو مذكورة في منه تحية من عند الله مباركة طيبة هذه الجرد منه هو معنى قول المعلم أو شبهها أو شبهها يعني لازم الظرفية أو لازم شبه الظرفية وهو الجرء بحرف معين من حروف الجرد طيب ما رأيكم في كلمة خوف متفرق ولا لا؟ ها؟ أسأل هو متفرق ولا لا؟ ما بدون شيء مش مكتوب لا المتفرق لأنه ما يعطي إلا إلا ضرب أو شف إلا ضرب أو شفه لكنه قد يخرج عن الظرفية مثل ما جاء في الحديث وقوفه عرض الرحمن يعني هذا الحديث بضم القاف وقوفه وهنا يكون الرحمن لكن لاحظوا ان قوفه هذا الحديث ليه مثل جلست قوفه ليست مثله فان قوف هنا كانه يقول نفس هذا القوف هو عرض الرحمن نعم طيب كهف ها كهف مثل عند لا مو من الوقوف لا كهف مثل عند نعم لا مستقبل لان ما تستعمل الا منصوبه على الصرفيه او مجروره به تبدل تحتها الانهار هذه منصوبة على الظرفية تجري من تحت الأنهار هذه مجرورة بمن ومن اللحن قول بعض الناس نظرت إلى تحت قدمه نظرت إلى تحت قدمه هذا مو صحيح نعم جواب مو صحيح لأن تحت ما جرى في اللغة العربية إلا بمن لا بجنة نعم لو قال نظرت إلى مكان تحت قدمه صحيح أما نظرت إلى تحته هذا ما جاء في اللغة العربية لكن تجري من تحتها الأنهار هذا جاء في القراءة والقراءة الآن هذا البحث أن الظروف تنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فما كان ملازما للظرفية أو شبهها فهو على وما كان يكون ظرفا ومبتدا ومفعولا به وفاعلا ومأمورا بأي حرف فهذا متصرف بل وقد ينوب عن مكان مصدر عن مكان عن ظرف مكان قد ينوب عنه مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر يعني أن المصادر قد تنوب عن المكان شيء تنوب عن المكان يعني تأتي نائبة عن ظرف جلست قربه بلفظ قربة أقرب قرب مصر قرب أقرب قربا قرب هذه مصر الأصل لكن الآن ماذا؟ من بطار فكأنك قلت جلست مكانا قرب مكانه لكن من خلف الظرف وأتيت في مصدر فصار نائبا منابه وذاك في ظرف الزمان يصدر ذاك وش أن ترعيب كون المصدر ينوب عن الظرف يصدر في ظرف الزمان لأن تقول آفيف طلوع الشمس آفيف طلوع الشمس طلوع مصدر طلع تطلع طلوع لكنها نائبة المناخ ظرف الزمان يعني كأنك قلت آتيك وقت طلوع الشمس فنابت عن ظرف الزمان أفاق القائد من هذا البيت ينوب المصدر مناب الظرف زمانيا كان أو مكانا لكنه بالنسبة لظرف الزمان أكثر من بالنسبة لظرف المكان وقول المؤلف قد ينوب ظهره التقليد مع كونه قياسيا ظهره التقليد مع كونه قياسيا وراه كلام الشارع أنه سماع وسماعي فلا يمكن أن تقيس بل لا بد أن يكون قد ورد عن العرب مثل هذا التقييد ولكن الظاهر ما هو رغمة عود أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا سماعا وقياسا إذا ما نستأتي بظرف النائب من هذا المصدر بمصدر النائب من هذا الظرف وإلا مثل اللغة العربية ما دام معنا واضحا فهو سليم نعم لا إن قد ينوب قد ينوب إيه هو جميع لكن في غاية الزمان يقصد بالنسبة لغرب المكان بالنسبة لغرب المكان طيب الآن كنت هذا الدرس وأنا في الحقيقة أنا في شك من التفصيل ها؟ ها؟ ايه؟ عجيب ما جاءت أنا أشك من فهم المعنى ومن ضبط الحصر ها؟ كلهم والله أبطال المشير على السوق ولا نقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول معه ينسب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق أتبع بما من الفعل وشبهه سبق ظنت لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف يمكن بلا ضعف أحق والنطق مختار لدى ضعف النسب والنطق إن لم يجد العطف يجد أو اعتقد إضمار عامل سفر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المفعول معه معه كلمة مع تفيد المصاحبة فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة من أجل المصاحبة والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى. اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى. مثلا سار محمد والطريق، معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق، وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يجوز، أليس كذلك؟ ها؟ طيب استوى الماء والخشبة، أو خشبة والخشبة يعني مع الخشبة سواء، إذ لا يمكن أن يكون معنى استوى الماء واستوى الخشبة، فالمفعول معه واضح هو أنه يأتي بعد واو هي نصب جمعية مسبوقة فعل أو معنى، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لا يمكن أن تكون عاطفة. ولهذا قال المؤلف مبينا حده بحكم، مبين حده بحكم، فقال ينصب حال الواو مفعولا معه، ينصب مبني المجهول وتالي ما فاعل وهو مضاف الواو مضاف اليه، ومفعولا حال من اي من تالي، يعني حال كونه مفعولا معه، فهو اذن اسم منصوب بعد واو تفيد معنى المعيه مسبوقه بفعل أو معنى. نعم مفهول المعنى في نحو يسير، أو نحو أي شيء أعتقد المؤلف من هذا المثال وبسيط عليه، في نحو السير والطريقة، سير الخطاب لمن؟ لامرأة، وهو فيها الأمر، والواو واو المعية ولا يمكن أن تكون عاطفة، لا لا لا المحصول النهر. قال بعضهم يمكن أن يقال عاطفة لأن النهر يسير، لكنه وإن كان هذا ممكنا إلا أنه بعيد من المحصول المستقبل، كل الناس إذا قال السلس والنيل المعنى السلس معه، ليس المعنى اني انا عزيز وميل يسير، نعم فلا شك ان المراد في رسم مع الميل، صليت ركعتين يا ولد، صلي ركعتين قوي جدا، ها اي اللي بلغ الناس احيانا من سنه، اذا كان ما صح، اذا كان ذلك لا صح اما صناعه او معنى فهو ما يمكن، يجب ان يصغر المسؤوليه. أي هذا يقول لكن بعضهم يقول يجوز الرقم، يجوز الرقم على أنه ضعيف أيضا مزاج، لكنه نرى أنه ما يجوز لأن قصد المتكلم بهذا المعنى بعيد جدا، والناس تكمل يفهم كلامهم على ظاهره والعلم عنه بعيد. طيب كذلك أيضا تقول نسيت وزيدا، نسيت وزيدا الواو واو معي، الواو واو معي، فنسيت فعل وفاعل والواو المعية، وزيدا مفعول معه منصوب على المعية، وانا نسيت فعل الظاهر وفاعل. يجوز ان يكون زيد ناحي النعم قل لا يجوز هذا، لكنه سياتينا شرعا من بعيد، يجوز ان اقول مشيت وزيد لكنه ضعيف، لان المالك يقول وان على ضمير رفع متصل عطف فتصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد النظم فاسيا وباخر فصل، انهم اذا ان نقول الامثله كثيره ورابطه نقول معه ان تكون الواو بمعنى ما، قال بما من الفعل وشبه في سبق ذن نصب لا بالواو في القول الأحق فيما من الفعل هذا معقد يا أخوان فيما من الفعل الجر مجرور متعلق بمجرور خبر مقدم خبر مقدم والمبتدا الذي على خبره قوله لم نصب بحمداء ابن ساره بما تقول مهجره والنصب صفه وهو مبتدا وخبره بما نزل تقدير البيت هذا النصب بما سبق من الفعل وشبهه وقوله ما في بنا اسم موصول وصلتها قوله سبق صلتها قوله سبق ومن الفعل ومنها متعلق بسبق ففي التقديم التقدير كثير اولا تقديم الخبر ثانيا تقديم متعلق الصله وين يتعلق الصلة؟ من الفعل وشبهه لأنه يتعلق بسبق إذ أن التقدير هذا النص بما سبق من الفعل وشبهه كأن سائلا سأل ابن مالك نحن نصبنا بعد واو المعيشة نصبنا نصبنا أما الذي نصبه؟ قال الذي نصبه ما سبق من الفعل وشبهه نعم طيب من الفعل فلت والطريق هذا سبق اللي سبق ايه فلت والطريق سابق فعل وين الفعل فلت لما فعل وفعل انا سائر والطريق هذا شبه هذا شبه فعل لأنه اسم فاعل أنا مسير والطريق أيضا شبه فعل لأنه اسم مفعول يعجبني سيري والطريق المصدر وهو شبه فعل أيضا إذا الناقص للاسم الواقع بعد واو المعية هو ما سبقها من الفعل وشبهه وفهم من قول المؤلف بما سبق انه لا بد ان يثبت واو المعية فلو قلت والطريق ارث مصر يعني المؤلف يقول بما نزل وشبهه سبق فلا بد ان يكون العامل سابقا وهنا فلو قلت والطريق صرف مصر طيب والطريق سار محمد والطريق سار محمد هل يوجد من هذا يا الله خمسين لأن لا بد تقدم الفعل وهنا قال والطريق سار محمد طيب سار والطريق محمد سار والطريق محمد يجوز يجوز لأن الفعل سبق يجوز لأن الفعل سبق طيب وقول مالك لا بالواقع يعني ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبا بالواو في القول الاحق افاد المؤلف ان المساله فيها قولان بالنسبه بعضهم يقول سرت والطريقه سرت فعل وفاعل والواو واو المعيه والطريق مفهوم معه منصوب بالواو. الناس الواو. والمؤلف يقول الناس اللي ناقص الرئة أو شفة ثالث من فعل أو شفة. وغيره يقول الناس الواو. لكن قال في القول الحق الأثبت والأقوى. يشكل بل لأن الواو هنا مختصة بهذا الاسم. وكل شيء يختص وليس كوجود الكلمة فإنه لا يعني. والحقيقة أن هذا التعليل لو ركز لكان أولى لأن كل حرف مختص وليس كوجود من الكلمة فهو عامل. هذا معروف ولا يقال من قبل. لكن المسلمون قاعده اغلبيه كل حرف مختص فانه عامل اذا لم يكن من بنيه الكلمه او من مما يشبه بنيه الكلمه. هذه فلسفه نحويه. نعم طيب في كامل ولا مستعمل لأنه مختص بالاسم ليس موصوفا بالواو. في القول الأحق أفاد المؤلف أن مثل فيها قولان للنسيج. بعضهم يقول صرف هو الطريقة صرف فعل وفاعل والواو وهو المعية والطريقة مفعول معه منصوب بالواو يعني نصها الواو. والمؤلف يقول ان المعقوف الفعل او شبه الثالث من فعل او شبه. وغيره يقول المعقوف الواو. لكن قال في القول الاحق يعني الاسبق والاقوى. وش السبب؟ بل لان الواو هنا مختصه بهذا الاسم. وكل شيء مختص وليس كوجود الكلمة فإنه لا يعني. والحقيقة أن هذا التعليل لو ركز لكان أولى لأن كل حرف مختص وليس كوجود الكلمة فهو عامل. هذا معروف ولا يقال مختلف. لكن المظلوم قاعدة أغلبية كل حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بنية الكلمة أو من مما يشبه بنية الكلمة. هذه فلسفة نحوية. نعم طيب في تعمل ولا ما مش تعمل لأنه مختص بالاسم. هل تعمل ولا لا؟ ما تعمل إيه؟ لأنه غير مخطط تدخل على الاسم فتقول هل محمد بالبيت وعلى الفعل هل قام محمد. إذن ما تعمل لم تعمل مخطط بالفعل فتعمل مخطط بالفعل فتعمل. السين سيقول السفهاء سيقول السفهاء تعمل ولا ما تعمل؟ هي مختصة بالفعل لا ولا تعمل لأنها كالجزء منه كالجزء منه. مثل المعرفة الرجل القمر مختصة بإيش؟ ولكن لا تعمل. لماذا؟ لأنها كالجزء منه لأنها كالجزء منه. هكذا يعني على المسلمون إنما على كل حال أنا رأيي في كون الأداة تعمل أو ما تعمل راجع إلى لغة العرب إلى لغة العرب هم الحكم في العرب. هنا إذا قال الإنسان المفعول مع منصوب الواو الذي ما سبق هو من الجاهلية يقول بذلك رأينا بعد العلم منهم من يقول منصوب بالواو ومنهم من يقول منصوب بما سبق من الفعل والفعل. وقد قلت لكم في هذه الأنظمة في النحو أننا نختار دائما ما هو أفضل. وعلى هذا فمن أعرض وقال إن الناظر ما سبق من الفعل والفعل قلنا له صحيح، ومن قال إنه الواو قلنا إنه صحيح، ولكن في ذلك نعطل نصا ولا ننسخ. هذا ما يتعرف لك يقول أن الناظر والواو كان يتخلص والواو الواقع بعد ذلك تخيل أنها الواو الواقع المسبوق مع أن الآن من أجلنا على هذا قول المؤلف وبعد نفس الثاني أو كيف نصب بفعل قوم مضمر بعض العرب كان أعطيه المؤلف أنت تقول من ذلك أن تقدم فعل وشبه وإن ظن وجدنا أن العرب يقول كيف أنت وقطحة من فريق كيف أنت وقطعة من فريق مش الجواب أكلت أو أكلت إن كان حار أو كافية فهي أكلت وإن كان غير حار فقد أكلت. طيب العرب يقولون كذا ويقول ما أنت وزيدا يعني ما أنت مع زيد هو جاء فعل ما شبه لا إذا الناقض الواقع الناقض الواقع فطيب عندنا حيل نحن المحيطين هل يرى بينا مثل قسم الباب خرجنا مع النافقه قال نصب بفعل كون مضمر بفعل كون مضمر نعم يعني اننا نقدر فعل كون كون مصدر وش كان او تكون او ما كذلك كيف أنت وقد حكم الفريق التقدير كيف أكون أنت وقد حكم الفريق نعم كيف ما أنت وزيدا نعم ما تكون أنت وزيدا نعم يقدرون كان وقال يقول تقدر فتنة ما تصنع وزيدا ما أنت وزيدا لأن زيد أقوى منك وأنشط منك اشتغل بك نعم يقول ما تصنع أنت مع زيد ما تصنع شيء نعم على كل حال المؤلف رحمه الله يقول في الجواب عما ورد عن العرب في نصب واو المعية لما بعدها بدون فتكين وشبه يقول يجب أن نقدر فعل هذا الفعل مشتق من الكون يعني هو يكون او تكون او كنت او تصنع او تفعل او ما اشبه ذلك المهم اننا نقدر فعلا مناسبا لماذا لاجل ان تستقيم القاعده ويكون الناقص او شبه طيب قال المؤلف وبعد نصب الثامن بعد فرق مكان لدن بعد مكان بعد مكان ومحلل مكان بعد هنا وبعد نصب بعد ذلك كم بيت في بعد بيت فلان تعالوا نحن في المكان طيب بعد نفس الثاني بعد ظرف منصور على الترتيب. ايش العامل فيه؟ وين العامل فيه؟ نقص. يعني اول كلمه في البيت العامل فيها اخر كلمه في البيت وهو كلمه نقص. طيب وقوله ما استفهام، ما مضاف واستفهام مضاف اليه، وانما قال بعد ما استفهام للتخصيص، لان ما تكون ما استفهام وتكون ما شرطيه وتكون موصوليه وتكون الى عشره طيب فيها بيت معروف وهي مر وادعو ولا تفهم شرط الوصف تعجب بها بكف ونفي زيد تعظيم وصفه. فمن هذا يقول حامل ما عصر اذا رمت عده لحافظ على بيت قليل من الشعر فتفهم شرط الوصل فاعجب بنفسها بكف ونفس زيد تعظيم مصدر. فتفهم شرط الوصل فاعجب بنفسها بكف ونفس زيد تعظيم مصدر. هاي معاه عامة. ولهذا احمد يقول بعد نفس الان قال او كيف، ولا قال كيف استفهام. ليه؟ لان ما ترد الا استفهامين. او كيف نقض، نقض نقض هذا عقل الشرط. نقلنا قبل قليل عقل البيت وهو عقل الشرط. نقض بفعل كون، بفعل كون مضمر يعني محذوف بعض العرب، بعض شرارة فاعل نقض، يعني أن بعض العرب نقض المفعول معه بعد الواو التي لم تسبق بفعل وشبهه، ولكنه بعد ما أو كيف ويقدر بذلك فعل مناسب. والمؤلف يقول فعل مشتق من الكون وهو يكون أو تكون أو كيف، ولكن الأصح كما قال ابن الحواشي أن يقدر فعل الفعل المناسب، على أنه يمكن أن نجعل كون في كلام المؤلف لجد مشتقة من كان أو لا تشتق منها كان. المراد بالكون الحدث، بفعل كون يعني بفعل حدث فيقدر فيه فيما يناسب المقام. الآن القاعدة التي عندنا قاعدة من الأبيات خلاصة أن مفعول به مفعول معه اسم منصوب فاعل بواو بمعنى مع مسبوقة بفعل أو شيء. هذا واضح. القاعدة الثانية هل ناخذ لهذا الاسم الواو أو ما تبقى من فعل شيء؟ لذلك قولان للعلماء، والذي يرجح لمالك أن الباء أنها منصوبة بفعل سابق أو شبه. القاعدة الثالثة يجوز أن ينصب بعد واو المعية إذا سبق بناء الاستفهامية أو كيف كما ورد ذلك عن بعض العرب. وعلى هذا فيجب أن نبدع هذه القاعدة بأن نقدر فعلا مناسبة للمقام، يعني مناسبة للمقام. طيب ومثال ذلك قلت لكم قوله كيف أنت وقد أعطني وكذلك ما أنت وزيدا. نعم نعم الخريف كان هذا ما في الواو إلا الخريف وأن عدم الحرية أولى لنا. طيب طيب وأنا عندي قاعدة أبلغكم إياها أنه ما اختلف المحكمون في شيء فالأصح عندي حلال. لا رجل حلال لا لابد تجمع الأخلاق لا لابد الأخلاق نعم ذنب هاي مجبوبة ذنب مجبوبة العقل يمكن بلا ضعف أحب والنقص مختار لدى ضعف النفس. عندنا شيئان أحدهما أرجح من الآخر في موضع وهو هل الأولى أن نجعل الواو للمعية إذا جاءت بين شيئين أن نجعلها للمعية فينصب ما بعدها، أو الأولى أن نجعلها عاطفة فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها؟ أيهما؟ أو يقول المؤلف إن العقل إذا ما فيه ضعف فهو أحق، العقل أحق إذا لم يكن فيه ضعف، يقول منه أنه يجوز أن تكون المعية لكن العقل أولى. مثال ذلك: قام زيد وعمرو القمان. هنا الواو حالت بين زيد وعمرو، تجعل عاطفة أو تقول قام زيد وعمرا وتجعل الواو المعية؟ أين الأولى؟ الأولى العطف لأنه أفضل، فما دام ما في شيء يرجعه فالأولى أن نكون مع الله فنقول قام زيد وعمر أفضل، ولما أن نقول قام زيد وعمرا وعمرا، ونقول قام فعل ماضي زيد فاعل والواو المعية وعمرا موصول على المعية. طيب ولو قال قائل قام زيدا وعمرا يصح على ماذا؟ على ماذا؟ الفاعل مرفوع، فهذا لابد ان يكون مرفوعا، فنقول قام زيد، اما عمر فيجوز فيه وجهان، لكن العطف اولى وعمر. مثال ثاني: مرفوع النص والنص مختار لدى ضعف النسق، النسق خراب العقل، العقل يعني لدى ضعف العقل، يعني إذا ضعف العقل رجح النسق. مثال ذلك: إذا عطفت على ضمير متصل، إذا عطفت على ضمير متصل فإن الوقت إن الأولى أنه تقول جئت وزيدا، جئت وزيدا، جئت فعل وفاعل، الواو من معية، وزيدا منصوب على المعية، منصوب على المعية، ويجوز ذات ضعيف جئت وزيد جئت وزيد لكنه ضعيف. فإن بعض العلماء منع أو المسلمين منع هذا ومنهم المالك بقوله وإن على ضمير مستقر عطفها قصد بالضمير المنفصل عنه أو قاصد المال. وكذلك أيضا إذا قلت مررت بك وزيدا ثم زيد أو وزيدا مررت بك وزيد ويقول مررت بك وزيدا زين أصبح الأخير أصبح لأن ضمير على المستقل وعلى عقل المستقل ضعيف أو ممنوع عند بعض العلماء. نعم طيب إذا قلت جئت أنا وزيد جئت أنا وزيد أيهم أحسن على العصر جئت أنا وزيد أولى من قولي جئت أنا وزيدا لأن هنا العصر يمكن بلا ضعف. القاعدة الآن من هذا المحفوظ من هذا أنه إذا جاءت الواو بين الفئين فالعطف أولى من المعين إذا لم يكن ضعيفا، وإذا جاءت بين الفئين وكان عطف ضعيفا النطف أولى النطف على المعين أولى. أحنا والأمثل جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر قصد المرجوح على مرجوح جئت وزيدا ووراء جئت وزيد هذا مرجوح او مرجوح لانه لا بد ان تاتي بشيء نقص بين الضمير والمنفصل والعطف. إذن هذا للتقنين هذا للتقنين ترجيح العرض ترجيح النظر. نعم الله لا يعطى نظر العين وهو أي العرض نظر العين لأن العرض لأن العرض مؤذرة ما يعطى الآية مش يعطى لكن وقفهم به والمسجد الحرام قبل جاءت هل جاءت نزوع وقفهم به والمسجد الحرام. نعم مثل قررت القتال في الكبير وصد عن سبيل الله وقفهم به والمسجد الحرام الذين يمنعون من هذا يقولون والمسجد الحرام معطوف على سبيل يعني وصدت من عن سبيل الله وكفر بالله وصدت عن المسجد الحرام كما في قوله تعالى من الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. قال والنقص ان لم يجوز العقد يجب هذا قال الحيض اذا كان العقد ما يجوز فانه يجب النقص يجب النقص على ايش على المعين يجب النقص على المعين او يجب النقص على اغمار فعل محسوب على اغمار فعل ولهذا قال او يعتقد اغمار عامل كفر او يعتقد اغمار عامل كفر. المهم اذا لم يجد العقل يجب النقص ولكن على اي فعل من قبل اما على المعيه او على اغمار فعل لن يقول مثل المؤلف إن لم يجد العقد يجب على إيش يجب على المعين الحالة الثانية أو اعتقد إغمار عامل كفر يعني ما يكون على المعين لكن يقدر عامل مناسب يقدر عامل مناسب. مثال الأول قولهم استوى الماء والخصبة، يعني منبع الحق. استوى الماء والخصبة والخشبة، نعم استوى الماء والخشبة. ما يجوز الخشبة يعني يختلف المعنى، يعني مش معنى استوى الماء ويستوى الخشبة ما لنا، لكن استوى الماء مع الخشبة يعني صار بثلاثه، صار بثلاثه. وهنا يقول الله هنا للمعية، ويجب النص على المعية، يجب النص على المعية. قول طيب استوى الغني والفقير، ها ها يجب النص، يجب العصر، يجب العصر، هذا بركة. لا أقول أن الكلمة تستوى في يجب العصر، إذا كانت الشيئان اللي قبل الله اللي بعدهم يستوون فالعصر أولى، فالعصر أولى. نعم أنا أقول مثلا استوى الغني والفقير، نعم يقول هنا الله فقط والفقير بالرفع معطوف على الغني، ويجوز لكن على مرفوع ان تقول استوى الغني والفقير، وهذا هو معنى قوله واكبر منهم لا رفع. فهمتم الان؟ لكن استوى الماء والخشبه اصبح الخشبه من تستوي الماء، بمعنى ان تستوي الرياح سوى من استوى الغني والفقير، لكن استوى مع الحجر يعني لا هذا. طيب او اعتقد، اذا كان ما يدفع النفقه المقبوليه اعتقد اضمار عالم، يعني النفقه الان لا بد منه، لكن هل يقول على المعيه ولا على اضمار فعل؟ حسب حسب المعنى، ان كان على المعيه ممكنا فهو على المعيه، ان لم يكن ممكنا او اعتقد. فاو هنا ليس التحقيق، وإنما هذا للتنميه، يعني هذا نوع وهذا نوع. إن أمكن في المعية فلا، إن لم تمكن قال أو اعتقد إغمار عامل فقد. قال الشاعر علقتها سجنا وماء باردا، علقتها سجنا، سجنا المفروض كان إذا علقتها كما يقول الأول هاء، وماء بارد الواو حرف عطف، ها؟ الواو حرف عطف، وماء مفعول لفعل محذوف، هي عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، قول، إيه هذه؟ الواو حرف عطف، ماء مفعول لفعل محذوف، تقديره؟ وسقيتها ماء بارد، هذا الفعل المحذوف معطوف على الجملة، هذه معطوفة على الجملة. طيب لو قلنا الواقع الحق وماء معطوفة على سجنة يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن السجن مو بعلم، لأن الماء لا يعلم، لأن الماء لا يعلم. طيب أطعمته خبزا وحليبا يجوز على أن واحد عطف حليب معطوف على خبز، الحليب طعام، الحليب طعام. قال الله تعالى كلمة ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهما وأيضا الطعام حتى منه. طيب على الحال ليس قولنا أطعمه خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علقتها سجنا كما أنزل كذا. طيب لو أقول لقيته حليبا وخبزا هل متعلقه؟ متعلقه نخل العطف على إن على منبر عطف المقدس ما يجوز، لكن بعد عطف الجمل يجوز. سقيته حليبا وخبزا. عبارة التركيب حليب، لكن عند العراق يقول سقيته فعل وفاعل ومفعول أول، حليبا وخبزا وخبزا واحد أب خبزا مفعول لفعل محمود. إيش التقييد؟ وأطعمته خبزا، أطعمته خبزا. واضح؟ صار عندنا الآن حقيقة ثلاثة أحكام. أولا ترجح العرض وترجح النقل. إن شئتم حتى الأذنان بكرة ضعف العرض وضعف النقل. أربعة والخامس تعين النص. تعين النص متى يكون؟ إذا امتنع العصر، امتنع العصر ويتعين النص إما على المعية أو على إضمار حسب الحال. فتكون هنا الأحكام خمسة. وقد مر علينا أيضا باب من أبواب النحو تدري في الأحكام. ما هو؟ باب الاشتعال تجهدي رحمه محمد. وهنا المفهوم معه تجهدي الأحكام الخمسة. ترجح النفس وضعته، ترجح العقل وضعته، تعين النفس. الله أعلم.